المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الستون. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول: والله لنمنعهن. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى آخره، فيه كراهة أو تحريم منع المرأة إذا استأذنت وليها في الخروج إلى المسجد إذا لم يكن ثم محذور. قوله: فقال بلال إلى آخره، هو بلال بن عبد الله بن عمر، ولما كان ظاهر كلامه الاعتراض سبه أبوه سبا سيئا، ولم يكن رضي الله عنه عادته السب، بل كان زاهدا ورعا، ولكن حمله الغضب لله ولرسوله. ومع ذلك فبلال رضي الله عنه لم يقصد الاعتراض، وإنما حمله على قوله ما رأى من توسع النساء في زمنه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من الخروج، أو كما قالت. ولكن لما كان ظاهر كلامه الاعتراض سبه أبوه، وإلا لو تأدب وقال: إن النساء توسعن، ولو شاهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالهن لأمر بمنعهن، أو كلاما نحو هذا لم يسبه. وقوله في اللفظ الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي لفظ آخر: وبيوتهن خير لهن، أي إذا كان الخروج إلى المسجد لمجرد الصلاة، فأما إذا اقترن بذلك مصلحة كسماع موعظة ونحو ذلك فخروجها إذا لم يكن ثم محذور خير، كما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أمر بخروج الحيض والعواتق وذوات الخدور، ولكن تخرج كما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: وليخرجن تفلات، أي بهيئة رثة وعدم إظهار للزينة. فأما إذا خرجن بزينة وطيب وهيئة حسنة فيحرم عليها الخروج، ويجب على وليها وولاة الأمر وكل من له قدرة منعها، لأنها وإن أمنت أن تفتتن بنفسها فإنها تفتن الناس، فمن رآها وافتتن بها أو أتبعها بصره فهو آثم، وهي أيضا آثمة لأنها متسببة، ومن يجب عليه منعها آثم أيضا، والله المستعان.